يا ابن البلد البلدي ملوش مثال، صوت البلد يا ولدي للستات. يا ابن البلد البلدي ملوش مثال، صوت البلد يا ولدي للستات. بقولك ايه، سيبك من التاني كله، سمعني بلدي وبس، لا راب ولا ريجي، سمعني واحدة ونص. ساعتي انا يابا احب الطبلة وبس، البيت بتاعكو يابا مفيهوش احساس. ودوني مرة لندن وسمعتي الروك، وسمعوني مرة الراب في نيويورك. شوف الركاز في جاميكا خلى مخي صوت، والتانية دوشة جامدة ويسموها الروك. لا راب ولا ريجي يابا بلدي وبس، اديني واحدة ونص يابا سمعني بلدي وبس. البلدي ده اصل بلدي، مهما قالوا الناس مزيكة اهل بلدي، مهما سمعوا الناس. صوت الدفوف والطبلة، اسمع المزمار والطارة ورق وصاجات كل الحركات. سمعني بلدي يابا، سمعني بلدي يابا، سمعني بلدي يابا، سمعني. سمعني طبلة، سمعني طبلة بلدي والرق والصادات، خلي للطبلة تعمل حركات. سمعني طبلة بلدي يابا ورق والصادات، ورقص خلي للطبلة تعمل حركات. سيبك من الروك يابا وخليك في بلدي وبس، لا راب ولا ريجي سمعني واحدة ونص. سيبك من الروك يابا وخليك في بلدي وبس، لا راب ولا ريجي سمعني واحدة ونص. سافرت مع كاريكا وسمعت الروك، وسمعوني برا الراب في نيويورك. شوف الرجات الجامدة وخلى مخي صوت، والتانية دوشة جامدة بيسموها الروك. لا راب ولا ريجي يابا بلدي وبس، اديني واحدة ونص يابا وسمعني بلدي وبس. يا ابن البلد البلدي ملوش مثال، صوت البلد يا ولدي للستات. يا ابن البلد البلدي ملوش مثال، سمعني بلدي، سمعني كل الحركات. سيد يا جماعة، سمعني طبلة بلدي والرق والصجط، خلي لي الطبلة تعمل حركات. سمعني طبلة بلدي يا برق والصجط، هوبا خلي لي الطبلة تعمل حركات. سيبك من الرق يا بابا سمعني بلدي وبس، لا راب ولا ريجي سمعني واحدة ونص. سيبك من الروك يابا وخليك في البلدي وبس، لا راب ولا ريجي سمعني واحدة ونص. ودوني مرة لندن وسمعتي البوب، وسمعوني برا مزيكا في نيويورك. شوف الريكا في جاميكا خلى مخي صوت، والتانية دوشة جامدة دي سموها الروك. لا راب ولا ريجي يابا بلدي وبس، اديني واحدة يابا اديني. سمعني بلدي يابا، سمعني بلدي.